بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: من ركع أو سجد قبل ركوع إمامه فعليه أن يأتي قبل إمامه فعليه أن يأتي به. يذكر المصنف رحمه الله هنا حكم مسابقة المأموم للإمام، وهذه المسابقة لا يخلو، إما أن تكون في جزء من أحد أركان الصلاة والقسم الثاني أن تكون المسابقة في ركن من أركان الصلاة والقسم الثالث أن تكون مسابقة في ركنين من أركان الصلاة. والقسم الثاني والثالث لا يخلو، إما أن تكون مسابقة في الركوع أو في غير الركوع. وأشار المصنف رحمه الله إلى القسم الأول بقوله: ومن ركع أو سجد. الركن لا يكون كاملا إلا إذا تخلص المصلي منه وشرع في ركن آخر، أما إذا لم يتخلص منه فلا يكون قد أدى ركنا كاملا. فهنا يتكلم عن جزء من الركن الذي لم يكتمل، فقال: ومن ركع، أي ولم ينتقل لما بعده، أو سجد ولم ينتقل إلى ما بعده. سواء كان عامدا أو جاهلا وناسيا، فعلى قول المصنف فعليه أن يرفع، يعني إذا كان في الركوع يرفع من الركوع، وهذا الرفع لتصحيح الخطأ وليس لإتمام ركن عليه. وكذلك إذا كان ساجدا يرفع لتصحيح الخطأ، وهذا الرفع واجب، لذلك قال: فعليه أن يرفع ليأتي به، أي ليأتي بالركوع أو السجود الذي سبق فيه الإمام ويصحح خطأه يأتي به بعده بعد الإمام. فإن لم يأتي به عامدا، يعني عرف أنه مخطئ، بطلت لأنه تعمد مخالفة الإمام. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. مثال ذلك: لو أن الإمام في الركعة الأولى من صلاة الظهر فعلى قول المصنف لو أن المأموم ركع وهو متعمد لا تبطل صلاته، وإنما عليه أن يرفع قبل ركوع الإمام، ليركع معه. والراجح أن صلاته تبطل لأنه خالف بذلك معنى الإمامة وهي المتابعة، لا سيما وقد جاء الوعيد على من سبق الإمام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. متفق عليه. ومثال السجود لو أن الشخص مثلا بين السجدتين فسجد ناسيا مثلا ثم تذكره ساجد، عليه أن يرفع ولا شيء عليه. وإذا تعمد عدم الرفع حتى ركع الإمام وانقضى من ركوعه أو سجوده تبطل الصلاة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني إذا ترك إذا سابق المأموم الإمام في ركن كامل، فلا يخلو إما أن يكون عامدا أو أن يكون جاهلا. وهذا فيما إذا كان هذا الركن هو الركوع، فقال: وإن ركع ثم رفع قبل ركوع إمامه وطبعا عالما متعمدا بطلت صلاته، لأنه أتى بغالب الركعة وبطلت صلاته لأنه متعمد في فعله. والقسم الثاني إذا كان ناسيا فقال أو جاهلا فقال: وإن كان جاهلا إن كان ناسيا أو إن كان جاهلا مثل جهل أن المسابقة تبطل الصلاة أو جهل أنه في صلاة، فهنا تبطل الركعة فقط. وكذا لو كان ناسيا مثل في صلاة سرية ظن أنه وحده فركع ثم رفع ثم تذكر أنه مع الإمام، فهنا تبطل الركعة فقط. وإذا كان في صلاة الظهر المقيم يأتي بركعة خامسة عوض عن تلك الصلاة التي بطلت. والقسم الثالث إذا سابق المأموم الإمام في ركنين والمصنف ذكر ذلك في الركوع، ولعله وهم منه، والمقصود إذا سابقه في ركنين غير الركوع، فعلى قول المصنف في المثال الذي ذكره وهو الركوع قال وإن ركع ثم رفع قبل ركوعه أي قبل ركوع الإمام ثم سجد أي المأموم قبل رفعه أي قبل رفع الإمام عمدا بطلت فتبطل صلاته لأنه أتى بركنين اثنين متعمدا وقد خالف الإمام في المتابعة. والجاهل والناسي قال ويصلي تلك الركعة قضاء أي تبطل الركعة فقط إذا كان جاهلا أو ناسيا. هذا على قول المصنف. والأصل أنه إذا ترك ركنين غير الركوع مثل في الجلسة مثل وهو قائم في الركعة الأولى بعد الركوع بعد رفعه من الركوع وهو قائم سجد ثم رفع ثم سجد فهنا تبطل الصلاة لأن أتى لأنه سابق الإمام في ركنين اثنين. ومفهوم الكلام لو سابق الإمام في ركن واحد غير الركوع لا تبطل الصلاة. وكان حق المصنف أن يضع ذلك هنا مثل لو أن المأموم في الجلسة بين السجدتين فسجد ثم رفع لو كان المأموم قائما من الركوع بعد قائما بعد الرفع من الركوع فسجد هذا الركن ثم رفع على قول المصنف ما تبطل الصلاة. على المفهوم لقول المصنف لا تبطل الصلاة لأن الذي يبطل الصلاة هو ركن هو مسابقة الإمام في ركن الركوع أو في ركنين اثنين غير الركوع. لذلك لو قال المصنف وإن رفع من الركوع ثم سجد ثم جلس بين السجدتين إن كان عالما بطلت إن كان جاهلا أو ناسيا فيصلي تلك الركعة قضاء. والراجح فيما في الأقسام الثلاثة فيما تقدم أن من سابق الإمام عامدا سواء في جزء من الركن أو في ركن أو ركنين سواء في الركوع أو في غير الركوع تبطل الصلاة. إذا كان عامدا في ذلك وإذا كان ناسيا فإن كان في جزء من الركوع يرفع قبل أن يدركه الإمام في الركن الذي يليه وإن كان ترك ركنا واحدا سواء وهو الركوع فعليه أن يأتي بركعة وكذا لو كان الركن هو غير الركوع. على هذا التفصيل تجتمع الأدلة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.